من يقرأ الموضوع في القسم الأول؟ الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخنا ولمن علمنا يا رب العالمين. آمين. قال الإمام رحمه الله تعالى: فالقسم الأول وهو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي وهو الموضوع، والحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب لا بالخطأ، إذ قد يصدق الكذوب، ولكن لأهل العلم بالحديث ملكة قوية يميزون بها ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون طباعه تاما وذهنه ثاقبا وفهمه قويا ومعرفته بالقرائن الدالة على ذلك متمكن. وقد يعرف الوضع بإقرار واضعه، قال ابن دقيق العيد: لكن لا يقطع بذلك الاحتمال ان يكون كذب في ذلك الاقرار انتهى. وفهم منه بعضهم انه لا يعمل بذلك الاقرار وليس ذلك مراده، وانما نفى قطع ذلك ولا يجر من نفي قطع نفسه الحكم، لان الحكم يقع في الظن الغالب وهو هنا كذلك، ولولا ذلك لما سار قتل المصلي للقتل ولا رجل معترف بالزنا باحتمال ان يكونا كاذبين فيما اعترفا به. ومن الطرائف يدرك بها الوضع من حال الراوي، كما وقع لمأمون بن احمد انه ذكر لحضرته الخلاف في كون الحسن سمع من ابي هريره او لا، فساق في حاله زيادة الى النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الحسن من ابي هريره وكما وقع لاياس بن ابراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام، فساق في حاله زيادة الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: لا سبق الا في نصل او خف او حاف او جناح. فزاد في الحديث او جناح، فعرف المهدي انه كذب لاجله فامر بلبس الحمام. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كان يكون مناقضا لنص القران او السنه المتواتره او الاجماع القطعي او صريح العقل، حيث لا يقبل شيء من ذلك التاويل. ثم المروي بس الان هنا يعني هذه المسألة في الوضع بيقول الحديث موضوع، احنا نسميه حديث باعتبار زعم واضعه، ولا هو ليس الحديث، بس سميناه باعتبار ما زعم انه بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صار بهذا الاعتبار حديثا والا هو كذب. لكن الإشكال وين في الموضوع؟ الحكم بالوضع أمر ظني، ليه؟ الاحتمال أن يصدق الكذب، لكن هذا الاحتمال هل وجد حديث حكم عليه العلماء بالوضع وهو صحيح في نفسه؟ لا، إلا من جهة واحدة وهي اللي هي تركيب، ما يسمى بالتركيب، كان يأتي لحديث معين سند صحيح ومتن غير صحيح أو العكس، فيصير باعتبار الحديث هذا باعتبار الطريق هذا موضوع لأنه ركب. الناظر في كتب الحديث الموضوعة تجد أحاديث كثيرة، أحيانا بعض الأحاديث لا طرق في الكتب الأخرى، سبب هذا الطريق صار موضوع فيه كذاب وضاع، معناه اختلق ركب إسنادا معينا لحديث مشهور. مثلا أجيب على سبيل المثال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، ضعيف وبعض العلماء حسنه، نقول طلب العلم فريضة على كل مسلم، في بعض الطرق موضوعة، فصار الحديث موضوعا، والباقي واهية. وذلك أدخله ابن الجوزي في كتاب العلة المتناهية في الأحاديث الواهية، ولم يدخله في الموضوعات. ماشي؟ هذا الإشكال. لذلك أحيانا كثيرة بعض الناس بيقرأ في الموضوعات فيظن أن كل ما فيها باطل، وليس كذلك، لأنه قد يكون كلاما صحيحا ركب بسناد إله فصار منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شو بقول عنه؟ موضوع. لكن الكلام معناه ممكن يكون صحيح وهكذا. لذلك قال، بيقول هنا أنه أهل العلم لهم ملكة قوية، دين ثاقب يميز على طول. وهذه الملكة بسبب أنه يعرف أنه هذا لا يمكن أن يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من التعامل، يعني عنده شيء ثابت ثم يقيس غيره عليه، يعني سواء كان من نصوص النبي صلى الله عليه وسلم أو من القرآن، فما بيجي بالتناقض، لا يمكن أن يأتي بالتناقض فيكشفه. الشيء الثاني الأحوال الرواة. قول إحنا نعمل بإقرار الواحد الواضع، نقول لك كذا قال أنا فعلت كما قيل لغير واحد، أقر بالوضع. وهؤلاء محصورون على كل، محصورون، حصرهم الإمام القطلبغة بن سبط العجمي في كتابه الكشف الحثيث عن من رمي بوضع الحديث، جمعهم في هذا الكتاب، وجمعهم أيضا بن عراق الكناني في أول كتاب تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة، وهذا اسم عظيم، يعني اسم جميل جدا. فبقول إحنا لما يجي هذا ويقر نأخذ به. طب كيف تقبل إقراره وهو كذاب؟ فلعله كذب في الإقرار. فأنتوا كيف شو بقول؟ بقول له كما أخذنا بإقرار الزاني وهو فاسق، مو زاني، فاسق، أخذنا بإقراره ولا لا؟ قاتل فاسق ولا مش فاسق؟ فاسق. طب أخذنا بإقراره، كيف تقبل شهادة الفاسق؟ لأنه لو لم تفعل، مع أن الإقرار سيد الأدلة، تتعطل الأحكام، مفهوم؟ لهذا إيش؟ باب مهم جدا. يقول لك كيف تقبل إقراره مو كذاب؟ بقبله، أقر على نفسي بشيء سواء أكثر من هيك. والعادة أن الإنسان يقر على نفسه بشيء إلا إذا كان هناك شيء أكبر، يعني ألجأ إليه. فالآن هذا أقر ولا ما أقر؟ وإذا أقر شو صار؟ زاني وأقر، شو هو؟ فاسق، كيف تقبله؟ دي أقبله سيد الأدلة. وهذا الكذاب كذلك، لما قالوا له من أين لك مثلا فضائل الصور، قال رأيت الناس في كذا وكذا. يعني لما تقرأ أصلا في نصوص هذه الصور، النصوص الفضائل المذكورة، تعرف أنها لا يمكن أن تصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يقول عاقل أصلا، فضلا أن يكون نبيا عاقل ما قوله، فكيف تكون نبي؟ فكيف تكون هذه كلها مخالفة للعقل؟ ثم ذكر هنا قضية إيش؟ شوفوا كيف يعني واضحة، يعني الخلاف، هل الحسن سمع أبي هريرة؟ على طول ركب إسناد سامع الحسن أبي هريرة. يا رجال، يعني كما قالوا من قبل، إذا كنت كذوبا فكن ظريفا أو كن ذكورا. يعني كيف يتحدث النبي صلى الله عليه وسلم إنه عن واحد شخصية بعدين جاءت بعد، وإنه الحسن سمع أبي هريرة؟ صيغة إيش؟ واضحة، يعني أنها ترتيب التواضع، لأن هذا مش عاقل، ليس بعاقل، فقد عقله. كيف يقول يرتبك وسمع الحسن بن أبي هريرة؟ كأنه هذه مهمات النبي صلى الله عليه وسلم في الوحي. فهذه مشكلة كبيرة تحدث. الثاني في حديث غياث الحقيقة هم هذول كذابين يعني، لكن هذه القصة فيها نظر فيها كلام أنه هل هي يعني حدثت أو لا، أوردها الحافظ حجر وهي مشهورة. الغريب أنه يأتي المهدي فيذبح الحمام لأنه تسبب في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، طب عاقب اللي كذب صح؟ فهذا إشكال يعني، أين هو؟ مفروض أنه صار يعني أن يعاقبه لا أن يعاقب الحمام، ها صح؟ وهذا غريب. طيب، ومنها ما يؤخذ من حال المروي كان يكون مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة، يعني لما القرآن مرجعية حاكمة واضح، والمتواتر كذلك، فيأتي شيء مخالف لما يعني للمعهود من حال النبي صلى الله عليه وسلم، طيب أو الإجماع القطعي أو صريح العقل حيث لا إيش يقبل شيء من ذلك التأويل. الآن نجيب شيء مثال وقد يزعل بعض الناس، قد يزعل بزعج بعض الناس. مثال حديث صلاة التسابيح يحسن بعضهم ويقول عنه سناد جيد إلى آخره، وكتبت فيه رسائل وأجزاء، سيوطي كتب قبله وبعده، جاسم الفهد الدوسري كتب ها وغيره، الشيخ الألباني حسنه، ابن الجوزي أورد وين في الموضوعات، ابن الجوزي أورد وين في الموضوعات، طيب وغيره أكثر من واحد، ما السبب؟ حتى الشوكاني ما السبب؟ لأن الصلاة قاعدة الشرع جاء كل ما في هذا الحديث مخالف لقاعدة المعلوم من الدين، يعني القواعد العامة اللي بسميه، أن يكون مخالفا للقواعد العامة. كيف قواعد عامة؟ تعال يا عماه، شوفوا تخصيص، ألا أحبوك ألا أمنعك ألا أخصك ألا إيه، في شيء في الشرع عندنا، في شيء في الأحاديث، في ما قالوا لأبي جحيفة وسأل علي هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء، هذا لأبيه لعلي يقول لا، فيقول هل خصكم، قال لا إلا شيئا إلا فهم أن يؤتي الله عبدا من عباده، وما في هذا الصحيح العقل وفكاك الأزير وأن لا يقتل مسلم بكافر، إذن فيش شيء مخصوص. طب وين هذا؟ ألا أمنحك ألا أخصك ألا صح؟ طيب نجي لصفة الصلاة، تعملها في كل يوم مرة، تقدر في كل أسبوع جمعة، في كل شهر، في كل في سنة أو في العمر مرة، كيف هذا؟ في قاعدة الشرع موجود؟ لا. طيب كيفيتها مخالفة لقاعدة الصلاة، الصلاة مقصودة الإقبال والصلة والتأله، هذا يصير يعد يصير يعد، إذن وين الصلاة؟ اختلفت الكيفية، اختلفت عن صفة الصلاة ككل، في أشياء كثيرة. بعدين خذ في الفضل، يعني خربها وروح سوي صلي صلاة التسبيح تمحي كل شيء، وشغل الناس ليلة 27 في رمضان صلي صلاة التسبيح ليلة 27 أفضل ليلة، والأنكى صلي يا جماعة بعد تعرف عدوا ولا ما عدوا، في طرق شو بصير أحيانا أغلاط الرواة. الآن المحدثون النقاد اللي هم بيقول عندهم ذهن ثاقب قوي بيعرفوا أنه هذا الحديث في أي وسط، هل هذا حديث وسط الثقات ولا الضعفاء ولا التلفاء، وسط الضعفاء بيعرفوا أنه ضعيف، وسط ناس مختلفة يجيك مرة أسناد نظيفة أسناد نظيفة، هذا لا يمكن. شو معنى؟ دخل بالغلط، فبصير طرق تتوالد، أخطاء تتوالد. ذاك العلماء لما بيقولوا هذا حتى لو أسانيده شوية مخالف للقواعد، كيف أسانيدهم هل شو معنى؟ مصنوع. واضح؟ مثل حديث درهم يأكله الرجل وهو يعلم أنه ربا أشد عند الله من 36 زانية، في رواية زانية في الإسلام. درهم ربا، يعني الآن مين أشد، الزنا ولا الربا؟ الزنا. طب كيف يجي درهم ربا أشد من 36؟ مخالف للقاعدة الشرعية ولا لا؟ والقرآن. طب في المقاصد أنت تدرى عن عرضك بمالك، لذلك أدخلوا في الموضوع بعض العلماء حسن الغماري وشيخ حسن الشيخ ناصر. كيف يكون؟ لذلك لاحظ الإمام أحمد شو عمل لما جابه في المسند وبين أنه غلط، على طول رواه خلفه من رواية كعب، قال كعب. طيب شو دخل رواية كعب بمسند أحمد؟ عشان يبين لك أن هذه الرواية ترى مش حديث مرفوع، إنما هي من كلام كعب صار حديثا. مفهوم؟ من كيف القواعد العامة؟ ها؟ أيوة. يعني لا تغتر ببعض الأشياء، يعني هذه مشكلة. طيب هات أو صريح العقل. طبعا مخالف صريح العقل كيف تقبله؟ هل يأتي النبي صلى الله عليه وسلم بما تحيله العقول؟ لا، لكن يأتي الشرع ما تحار به العقول، لكن لا يأتي بما يستحيل في العقل، لا يمكن. واضح؟ أيوة هذا. هات ثم المروي. قال رحمه الله: ثم المروي تارة يخترعه الواضع، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيفا الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج. هذا كله قلناه الآن. ماشي. كعب الأحبار إسرائيليات جاب صار حديث. بعض الحكماء مثل قول الحسن البصري: ليس الإيمان بالتمني ولكن ما وقر بالقول وصدق العمل. شو هذا؟ كلام الحسن وليس حديثا. ها؟ مثل بعضهم لما صار يقول الإيمان يزيد وينقص، يزيد مسألة خلافية بعدين صارت فجاب على كذا. لذلك بعض العلماء إيش يقول لك مثلا هذا يشبه كلام الفقهاء، هذا كلام فقهاء مش حديث، هذا ترتيبات فقهاء أو ضعف فقهاء مش حديث، يستدل به قرينا. واضح؟ وهكذا يقول أو يركب إسنادا صحيحا ليروج لحديث ضعيف. ماشي. ولذلك أحيانا العكس، أحيانا العكس بنقول مثلا مخالف زي في حديث ومن الأراضين مثلهم، فنقول في حديث في المستدرك فيها آدم كآدمكم وإبراهيم كإبراهيم محمد كم محمد فيه؟ سبعة؟ سبع إبراهيم؟ سبع آدم؟ سبعة؟ شوف كذا كذا. شو يقول الذهبي على طول؟ وهذا متن منكر بإسناد نظيف. شو معنى؟ موضوع فهمنا. وهذا مثل آدم مش واحد، سبعة، نقول الأراضين مثله. يا سلام، هو الأراضين هيك سبعة ولا طبقات ولا كذا؟ فهمنا. شوف كيف كل واحدة فيها مثل آدم مثل إبراهيم مثل محمد مثل. يا سلام كيف تصير؟ واضح هذا كيف؟ لك على طول قال مثل منكر بإسناد نظيف. وإذا نظرتم في الأحاديث الموضوعة، إن أنا أقترح أن تقرأوا في كتاب التنزيه لابن عراق ستجدون شيئا عجيبا، أو كتاب مختصر مثل المصنوع في معرفة حديث الموضوع ملا علي القاري، كتاب صغير المصنوع. لا السيوطي له كتاب شوي أيوة المصنوع هو أيوة هات. والحامل للوضع على الوضع إما عدم التدين كالزنادقة. ما فيش عنده دين، زنادقة ليشين الدين وأهله، زندقة هات. أو غلبة الجهل كبعض المتعددين. نعم. أو فرط العصبية، أو فرط العصبية كبعض المقلدين. لا الأولى أحسن يا شيخ. أو فرط العصبية كبعض المقلدين. نعم. المقلدين أو الاتباع. يكون في أمتي رجل يقال له محمد بن إدريس أشد علي من إبليس، يا سلام. يعني محمد الشافعي رحمه الله أشد علي، بس هذاك إيش؟ وذاك وآخر يعني هذاك عن أبي حنيفة سراج أمتي. شوف كيف تعصب. ها علي خير البشر، من شك فيه فقد كفر. الله، يعني واضح، يعني سمن عسل تمر هندي. هات. او اتباع هوى بعض الرؤساء او الاغراب لرب الاشهار. الاغراب يجيب طريق جديد يركبها، لانه كل حديث له طريقه الخاصه به، فهذا يجيب طريق يقلبها قلب يسموه، فعشان ايش؟ ليقبل. فتش عليه موضوعه، فعلها هو يعني. هذا هات. وكل ذلك حرام في اتباع من يرتد به، الا ان بعض الكراميه وبعض المتصوفه نقل عنهم اباحه الوضع في الترغيب والتهييب، وهو خطا من فاعله نشا عن جهل، لأن الترغيب والتهييب من جملة الأحكام الشرعية. نعم. واتفقوا على أن تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر. وبالغ أبو محمد الجويني فكفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. واتفقوا على تحريم رواية الموضوع إلا مقرونا ببيانه لقوله صلى الله عليه وسلم: من حدث عني بحديث يروى أنه يرى يعني يظن، يرى يعتقد، يظن يرى يظن، يعني هو يظن هل كذا وكذا مش عارف. طيب أيوة. يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين كاذبين. أخرجه مسلم. الكاذبين يعني اللي اختلقه أصلا واللي رواه بعده يصير بس الكاذبين أحسن، يعني اللي كذبه في الابتداء واللي روجه بعد ذلك، يعني عليه وزر. انشر تؤزر يعني على طريقة الرسائل. تؤزر هاي. طيب هنا لاحظوا الكرامية لهم أشباه ترى في زمننا كثار، اللي هو قالوا هذا محمد الكرام السجستاني تعبد، اختار من المذاهب أرداها، يعني الرخص والترخصات والكذا، ومن الأحاديث أوهاها، فكون مذهبه، يعني ما يطلبه المستمعون. موجود الآن كثير، كل شيء ما شاء الله، شوف حالك والنشور دين هيك، في بعض التدين مناسب أوضاع معينة أرستقراطية، خلص ما دام هذا لي طريقة بيجي عليه هذه الكبائر، قولوا لا، اذا ايش؟ من الصغر يعني كذا، هذه الطريقه هاي يعني رياضيات في التعبد تصير، وقد تكون هي توب بقدين الانسان ويروح فيها، مش هيك؟ مش بهذه الطريقه. لذلك اللي هي المقدور التعلم، فهذا موجود، فجاء او بعض العباد المتعبدين بده يرغب الناس تجيب اي كلام، وهل هذا صح؟ يعني هل الدين بحاجة إلى من يكذب لأجل ترويجه؟ إحنا الله عز وجل قال: والذي جاء بالصدق وصدق به. ما جاء بالكذب شو بيكون؟ هل تنتصر دعوة بكذب؟ هل ينتصر دين بكذب؟ وهل النبي صلى الله عليه وسلم بحاجة إلى من يكذب له ولا يكذب عليه يعني كما قالوا؟ لا. ولذلك هذا الباب واسع، ومن هنا حذروا من هذا، وقالوا انه هذه الفضائل وكذا اكثر اوديه الاحاديث ضعيفه الموضوعه والترغيب، مع انه في الترغيب احاديث ثابته كثيره ولله الحمد، فيكفينا ما صح عما لم يصح، يكفينا. فكيف اذا تعدينا ذلك من الضعيف الى الموضوع وهذه مشكلة كبرى. ولذلك قال لابد من البيان، يعني لابد من أن نقرنه ببيانه. يعني كيف نتخلص من ذلك؟ هنا أعرف العيال الحديث بالضبط. طب موقف الحكيم نتخلص منه؟ ها؟ مش التأكد، لا. دائما في ناس اختلت عندهم بوصلة التعلم، قد يبدأ فيقرأ بالكتب الأحاديث ضعف الموضوع، فيمتلئ ذهنه وعقله بيش هذه الأحاديث الباطلة الضعيفة. مسكين بده يجي يحتج، ما بلقى أمامه ليش، فبصير تحير. لأنه لو شغل نفسه بالصحيح أو أصالة شغل نفسه بالصحيح، حفظ البخاري ومسلم والأحاديث الصحيحة، سألت الأحاديث الضعيفة للمعرفة، ما تشغل قلبه بل تشغلش حيز في قلبه، شغل قلبه بحفظ ما لا يصح فزاحم ما يصح. فإذا جاء الاستدلال إيش اللي يتبادر؟ ما لا يصح، فيقع في الحرج. إذن الآن في المرحلة الأولى روح نقرأ في الأحاديث الضعيفة الموضوعة، لا، جنب نفسك ذلك، اقرأ في الصحيح حتى تتملى منه وتشبع، بعد ذلك اطلع. واضح؟ لأني وجدت هذا في أناس كثيرين تورطوا في معرفة ما لا يصح وضعف المعرفة فيما يصح. واضح الآن؟ تفضل. هات. قال رحمه الله: والقسم الثاني من أقسام المردود، وهو ما يكون بسبب تهمة الضرر بالكذب وهو المسروق. نعم. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة. وكذا الرابع والخامس: فمن فحش غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر فسقه فحديثه منكر. طيب، الآن نقول القسم الثاني من المردود إيش؟ المتروك. متروك، طبعا متروك يعني يرويه من هو متهم بالكذب. المتهم بالكذب إما أن راوي ثبت الكذب في كلامه ورأيه ولم يثبت في روايته للحديث فاتهمناه. إذن فرقنا بين روايته، عرفنا، سبرنا الرواية، لقينا إيش؟ ما في كذب فيها، لكن هو حاله بكذب. نخشى من كذبه أن يتعدى إلى روايته، إذا نقول متهم بالكذب فنترك الرواية، وهذه عقوبة كبيرة لمن للمبالغة في تأديب من حتى يتكلم في كلامه في رأيه. الشيء الثاني، يأتي واحد راوي ضعيف ليس له من يعني الثقة عندنا ما يجعله يتفرد برواية، فيأتي برواية مخالفة لقواعد معلومة ويكون الحمل عليه، رواة كل الرواة أمورهم ماشية معروفين، لكن هذا الراوي ما هو معروف، يصير إيش؟ متهم بأن هذه الرواية خرجت من عنده، يعني الحلقة الأضعف دائما، فنتهمه بأن هذا كذب. وهذا من دقائق إيش نقد المتن، أن الرواية سند ها مش حالة روايته مستقيمة، إلا واحد اللي نبهنا تفتيش، لأنهم كلهم عندهم استقامة رواية، واحد نحن نعرف منه يعني ممكن هذا يخرج يتحمل يحتمل منه التفرد، لا، وجانا برواية إيش مش موافقة مخالفة. إذن شو اللي نبه عليه؟ صار المتن سببا في القدح فيه، لا أن القدح فيه سبب لرد المتن. مفهوم؟ شو هذا؟ بس هذا نقد متن، والدعوة علينا انه جماعة ايش وانه كل الهمة على نقد اسناد، لا يا جماعة. وحتى اللي ردوا للأسف احيانا بيردوا بأشياء ثانية، يجيبوا بعض الأمثلة. هون الآن عندنا نوع كامل، وهو هذا داخل شو جبنا قبل هذا بشيخ بعض المواضع. إذن صار المتن سببا في القدح فين؟ في الراوي في السند، وليس يعني المتن سبب القدح في السند، مش ان السند سبب القدح في المتن، مفهوم؟ هاي واحد. ثاني المنكر، طبعا منكر يعني النكارة تطلق على هل في قيد مخالف او لا، لا ما يشترط، والعلماء يطلقون يعني كتب النقد الضعفاء المتروكين مليئه بهذا الباب، سواء كان خالف او طبعا المخالفه اصلا تفرده نوع مخالفه، واضح؟ كونه ياتي بالروايه ولا يوافق عليها مثلا، او وفيها ما فيها، هذا ايش؟ نكاره. ولذلك كان يقول لمن أحمد اجتنبوا هذه الغرائب لأن عامتها مناكير منكر، واضح؟ ليه؟ لأنه استنكروا صدوره إما عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الراوي الذي روي عنه. يقول هذه الراوي لا يمكن فلان يرويها، من جاب هذا؟ صار متهما فيش، يعني صار استنكرنا هذا، لذلك حكمنا عليه بالنكارة عن فلان، أن هذه الرواية ممكن الزهري يرويها؟ لا. ليش؟ وين أصحاب الزهري؟ الثقات الكبار ولا واحد، ما جاءش إلا هذا الضعيف جابها عنه وليس له صحبة طويلة وكذا عارضة. معقول؟ لو أنه ثقة نقول ننظر، لكن كمان مش ثقة، شو معنى؟ واضح؟ هذا هو. ثم ذكر فحش الغلط، كثرة الغفلة، ظهور الفسق، كل مناكير. الآن فحش الغلط كيف يعني؟ غلط فاحش كثير، يعني النسبة زادت، مش بس سوء حفظ، مش عارفين ما أصاب ما لم يصب، لا غلط كثير، فحش كثير منه، و ايش؟ كثرة الغفلة. احنا قلنا الغفلة في الأصل وين؟ التحمل، لكن هذا تعدى إلى الأداء. ولذلك كانوا يقولوا في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث كل ما سمع. هذا إذا كان شيء مضبوط يعني، فما بالك في شيء لا يتأكد منه فيروي كل ما يأتي إليه، شو معنى؟ فهذا دليل شدة غفلته، واضح؟ يعني المغفل مش يعني مرة اثنين ثلاث يصير يتنبه، لكن هذا مسكين كل ما بتعلمه ما يرتدى. طبعا الغفل أكثر شيء الآن في المقاطع الكذا، المفبرك والكذا، وبيمشي على ناس كبار، شو معنى؟ استغفل، فقبل نشر بعدين هات ارجع يا امحي، أو يستمر، شو معنى؟ مغفر رسمي. لكن النبي لاحظ عشان يبين المغفل من غيره، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين، مرة الأولى بالغلط، مرة الثانية الغفلة، مرة الأولى ما يعرف جهل، مرة الثانية غفلته، كم مرتين؟ مرتين، صح؟ من المرة الأولى غفلة، الثانية غفلة، المرة الأولى جهلة، الثانية غفلة. صار بعضهم يقول لا يلغ المؤمن من جحر 13 مرة يعني من كثرة يعني الغفلة. أيوة. إذن في التلقي وينتقل إلى الأداء. يجيك أنت شيء استغفال كلام يقال لك تصدقه تروح تنقله، اللي يسمعك الثاني عادل يعرف أنك إما إيه وضحك عليك، شو صورتي أنت في نظره سنة؟ لكن عندنا بيقول القانون القانون لا يحمي المغفل اللي في ظهره، شو معناه؟ وفي الحديث كذلك. ولذلك ليش قالوا في العباد أكثرهم أهل غفلة؟ كان مسكين مغفل، فكر كل الناس زيه، أنه ينظر بعين طبعه، هو متعبد ولا يريد الكذب، بس أكثر ما وجد عن علماء الكذب يجري على ألسنة الصالحين. ولذلك كان من تعبير بعض العلماء في هؤلاء يقول هؤلاء هذا من أهل الصلاح، يعني صلاح من عب. لكن في تعبير ثاني انتبهوا له عند ابن حبان لما يقول من العباد الخشن، هذا توثيق عالي يختلف. حبان إذا قال على واحد من العباد الخشن شو توثيق عالي، لكن لما يقول أصابته غفلة الصالحين شو معنى مغفل، في فرق. أصابته غفلة الصالحين شو معنى؟ صدق من يعني يروي له. ومن هنا كان العلماء يقولون إذا سمعت فقمش، إذا كتبت قمش، وإذا رويت ففتش. فقمش ما تعرفي؟ طيب يقولوا ينبغي لطالب العلم من قماش ليكتب العلم عليه وهو ماشي، يعني يكتب كل ما يكتب، لكن إذا جاء ليتكلم ويحدث يغارب قال إذا كتبت فقمش، اكتب حتى لا يفوتك، وإذا رويت ففتش. وذلك قالوا ليس بمحدث من يحدث بكل ما سمع، هذا مش محدث. اللي محدث كل ما سمع شو ماله؟ أن يروي كل ما سمع؟ لا. شو قال أبو هريرة؟ قديش ترك؟ كثير، صح؟ طيب غيره، بعض العلماء قال رويت عن فلان 10,000 حديث عندي عنه، ما حدثت منها بحديث قط. وقال له هذاك لا أنا عندي كذا وذاك عندي كذا وعندي آلاف حديث عنه وما رويت منها حديثا قط. ليش؟ يفتش، لأنه قد يروي رواية فتضره، بروي رواية ضره، يعني يروي خبر يجيب خبره على لغتنا، فينتبه لهذا. ولذلك كثرة غفلة ظهر فسقه بمعنى تفلت من أحكام الدين. نعم. فهذا كله في باب المنكر. ذا كتب الضعفاء المتركين مليئة بإيش؟ الحديث هذه المنكرة. طيب هات. قال رحمه الله ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أصبح به لطول الفصل، لطول الفصل من طائر طلع عليه أي على الوهم من طوال الدالة على وهم رواية وهم على وهم رواية راوي وهم وهم يعني كان يعني الله يرحمه أستاذ سيد سابق يقول الوهم الغلط وزنا ومعنى، الوهم الغلط وزنا ومعنى. يلا هات هات. الدال على وهم راويه او بالوصل مرسل، وصل مرسل يعني المرسل فيصله يذكر صحابي. ايوه. او منقطع او ادخال حديث في حديث. ايوه. او نحو ذلك من الاشياء القابحه، وتحصل معرفه ذلك بكثره التتبع وجمع الطرق، فهذا هو المعلم. نعم، يعني اما يعني بيش قرائن، طبعا القرائن كثيرة جدا قد تزيد عن 200 وأكثر، يعني حديث القرائن كثيرة جدا، يعني شيء ينص عليه وشيء لا ينص عليه. ليه؟ لأنه قد يستجد مع الحديث الذي يتكلم فيه، يعني لا يلزم من كل القرائن كذا، في قرائن ترجيح في قرائن تعليل، قرأت التحليل كثيرة، كتبت فيها رسالة دكتوراه، فيها رسالة دكتوراه هناك في قرائن التعليل، في قرائن النقد في الرواة، واضح؟ وهكذا. إذن هذه القرائن كثيرة، ها؟ وأحيانا قرائن ترجيح، وأحيانا إلى آخر ذلك. وهو من أغلب أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة لمراتب الرواق وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا قليل من أهل هذا الشأن. يا سلام. كعلي بن المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن أبي شيبة. لا، يعقوب بن شيبة، يعقوب بن شيبة وليس ابن أبي شيبة. لا، يعقوب بن شيبة من الصلت، هذا غير أبو بكر بن أبي شيبة، عثمان بن أبي شيبة، هذا لا غير، هذا بعدهم. وأبي حاتم وأبي زرعة والدار قطنين، وقد تقصر عبارة المعلل عن إقامة الحجة. أيوة. معلل عن إقامة الحجة على دعواه كالطيرقي في نقل الدينار وجهها. يعني الآن يجي على هذا يقول لك ليش معلول؟ وليش يقول لك؟ معلول. صح؟ تيجي على الصير يقول لك هذا أصلي، هذا تقليد. خبير. برجع لخبرته ولا ما برجع؟ تبعي الآثار مش خبرة؟ بيجي عليه يقول له هاي كذا، هذا التقليد هذا أصلي. يقول له ذاك لا. يعني قريب من الأصلي، فرق بينه وبين الأصلي في درجتين. يعني 98% يشبه الأصلي، قديش باقي؟ 2%. شايفين 2%؟ بالنسبة للخبير طلعها أن هذا أصلي وهذا، يعني قديش درجة التزوير قوية من الأصلي بيطلع ولا ما بيطلع؟ الخبير بيطلع. وأنا أعرف قصص في هذا، واحد زيه كان يقول هذا أصلي هذا كذا، يقولوا لا، بعد دراسات بالأجهزة ساعتين فحوصات تقليد، يقول هذا أصلي هذا أصلي هذا زور. إذا اشتزوير قلت 98، قلوا أنا قلت لكم بس شفتهم، قلت لكم مش بس بمجرد ها وهكذا. بس كثير أشياء تعرف أنت بمجرد بس نظر عابر. الأصلي الدكتور خبير أصلي، كيف يعني خبير؟ طبيب بكشفه ولا ما بكشف؟ بكشف. ثاني من يتحذر، صح؟ وقصة النبض قلت لك يا مرة أظن، واحد يعني عنده هذا العلم، واحد ثاني رجل أعمال في الدنيا كلها الفحوصات والدنيا كل الأجهزة المخبرية، إلى طبعا من زمن الآن كله تطور أكثر، بس هم واقفين في لندن، هو ذاك أمريكي وهذا أصل سوري عنده الجنسية. فقل له سلم سلف بس بيأخذوا الكلام، فحصوا هي قل له عندك كذا كذا، قل له إما أنك ساحر وإما أنك خبير، واحد من الثنتين، يا ساحر يا خبير. طب كيف؟ قل له لا أنا مش ساحر، بس أنت حالتك كذا كذا كذا بالنبض. قل له شيء تقوله أنت؟ أنا دوخت الأطباء في أمريكا وفي اليابان وكذا، رحت كذا دولة، وأنا لما توصلوا آخر شيء اللي بتقوله أنت الآن، شوفوا كيف. ولذلك الخبرة ما يقول لي واحد أنه والله كذا، لا، أحيانا الخبرة أقوى من كل الأجل، أن الله جل أعطى الإنسان قدرات. مو اللي صنع الآلة، مين يكون أقوى، هو ولا الآلة؟ ممكن تتقدم شوية بس إيش، لكن الخبير لا، بمجرد النظرة يتكشف. فالمحدث بمجرد هكذا، يعني أحمد من الأئمة، صح؟ والفلاس الأئمة واقفين، يا أحمد نفيدك حديثا صحيحا، يا أبا زكريا يعني عن يحيى نفيدك حديثا صحيحا، قال هات صار، قال لا هذا حديث فلان، طلع العلة فورا. ولذلك ممكن على مع واحد ما يتبين، الثاني تتبين، وهكذا. إذن فالعلل لا يمكن أنه ينفذ منهم حديث بالنسبة للقادة السابقين، يعني ممكن يفوت من الأول، الغربان الناقد هذا ما مسك، شفت كيف؟ أجا غربان الثاني ما مسك، غربان الثالث مسك، ممكن غربان العاشر إيش مسك؟ ما بمو ما بي لا يعني حديث يعني لا يصح يمشي على كل الأئمة، لا يمكن، لا يتصور، يعني هذا أمر خيالي يعني. ها لا يمكن. فواحد يقول لك ممكن، يقول له لا. يعني أحيانا تلاقي الأئمة ساكتين، تلاقي إلا في كلام جزء ما نقل إلينا، ما وصلناش نقلا، لكن وإذا عند البيهقي ونقول هذا حديث كذا، يعني البيهقي مشت عليه لا، الخطيب بغدادي لا، وين السابقين؟ واضح؟ لا يمكن. طبعا المتأخر ينظر، خاصة النقاد، كم من راو لم يتكلم فيه، يعني ما اطلع مثلا ابن عدي عليه ويقول لم أجد المتقدمين كلاما فأقول فيه، ويحكي فيه ويحكم عليه وعلى روايته، ثم نبحث نلاقي فيه كلام المتقدمين ما اطلع عليه ابن عدي، وإذا بكلامه موافق لكلامه، شو معنى؟ منهج دقيق ولا لا؟ إذن هذا هو، مش إنه والله أصحح كذا بناء على لا، هذا علم أدق من القواعد، هذا ما بعد يعني الآن تكلم في الخبرة، ما بعد لما أجيب أنا خبير، شو معناه؟ خبير بده يختصر علي إيش؟ الزمان في التعب، ويختصر علي تكلفة، على طول بيظهر، على طول يكشفه دون ما أتعب، هذا كذا كذا خلاص. وذلك ليش قال ابن مهدي معرفة الحديث إلهام؟ معرفة الحديث إلهام، يعني كأنه يقول بيجي يسألني شو أشرح له، ما بقدر. يعني احنا مثلا عندنا في الحياة في خبرة معينة في أشياء، بيجي واحد يقول لك كيف عرفت؟ والله زي ما جاءوا لي أبي حاتم وأبي زرعة، الرجل اللي من أهل الرأي، جاب أحاديث وكذا سألوا عنها، قالوا كيف عرفت؟ قال له أقول لك اختصرها، اسأل من يعرف معرفتي، فإذا أجابك زيي معناته احنا ما اتفقناش إلا ويش؟ كلام نصيح مع التباعد. فرح دون وراء على أبو زرعة سأله إيه ونتوافقوا، هذا قال منكر أو باطل، هذا قال، قال له زي بعض، يتخافش عبارة واحدة مؤدى واحد. فتعجب كيف هل يتبع قواعد معينة الآن إحنا من لا، هذا الجمع الطرق والقرائن، هي بدأ واحد أحيانا يكشفها، ممكن أنت في قرائن كثيرة جدا أنت ما تعرفها، بس مين بيعرفها؟ العالم، لأنه الخلفية اللي عنده غير الخلفية اللي عندك، الخبرة المتراكمة متراكمة عنده غير متراكمة عند غيرك، ممكن كل واحد هاي كذا هاي كذا تسوي هيك كذا، بيجي يسويها مرة ثانية شو بيسوي؟ جيب العجائب، يتبع الخبرة اللي هي اللي بصير عنده ذوق نقدي، هذا معتبر، هذا معتبر. الآن في العالم محكم ولا مش محكم؟ الذوق بيجي تبع، أقول لك هذا تبع زيت، يلا بناء عليه بحكم، والله تبع العسل، هذا أصلي هذا لا، هذا كذا هذا كذا، هذا مغذى كذا هذا، جيب لك إياه بالتفصيل، يقول لك شو أنت كنت معهم؟ يقول لك لا، هذا الخبرة هذه. وكذلك في الحديث، فالعالم بس يقول له كذا قول ما يمكن صح، ناقد بس يرد الحديث عليه شو يقول؟ لا يمكن، بظل يبحث يبحث، هذا اللي قاله يعني بعض العلماء، ربما أدركت علة الحديث بعد 40 سنة، شو معنى في 40 سنة؟ شو معنى نفسه؟ مش قابل، استعرف طبعا بس ما عنديش دليل ولا أنا قادر أقول. بعد 40 وجدتها. ومن 40 سنة حسه النقدي بيقول له هذا لا يثبت. بعدين تبين له وهكذا. فما يجي الطارئ هذا يقول يا جماعة مش معقول يعني ما فيش شيء مضبوط، زي اللي بده يسوي الآن أحكام على الحديث من خلال الكمبيوتر، قال نعطي الكمبيوتر معطيات معينة وهو يحكم. ما شاء الله بالله كيف بده يعرف؟ أنت تعطي رياضيات مضبوط؟ لا يمكن. ممكن يقرب لك شيء لكن أن ينتهي إلى حكم فهذا لا أظن به، هذا لا أظن. لذلك هؤلاء معدودون وقلائل. ونلاحظوا ليش جاء مسلم إلى لما سأل البخاري عن بعض الأحاديث تحوس في نفسه ويريد جوابا، سأل ما لقاش جواب عند الكبار، واشترك معه في مشايخ كبيرة، هذين لما سألوا قال له كذا كذا، دعني أقبل بين عينيك يا أستاذ الأستاذين وطبيب الحديث العالم. قال وانا فاهمه وعارفه كل شيء، يعني ايه واضحه عنده، ما لقيتهاش واضحه عند غيره ممن هو يشار اليه، فلا يلزم. واضح؟ لا يلزم. والله اعلم، صلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيها نحيه.